بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو الدرس 15 تاريخ 2 ربيع الثاني 1432 هجرية. اليوم عندنا طرق استنباط المندوب وطرقه كثيرة، لكن قبل أن نتحدث عن طرق استنباطه لابد أن ننظر هل حصلتم تعاريف الدرس السابق. أولا، في الدرس السابق قسمنا الواجب باعتبار ماذا؟ باعتبار وقت أدائه، من حيث الوقت، من حيث الزمن، ينقسم إلى قسمين: مضيق وموسع. المضيق ما هو تعريفه؟ الواجب المضيق ما طلب أو ما طلب الشارع فعله مقيدا بزمن معين، قلنا كصوم رمضان وماذا لمن شهد الشهر. طيب، قلنا أيضا المطلق أو الموسع ما هو تعريفه؟ عكسه، وما طلب الشارع فعله من غير تقييد لأدائه بزمن معين. أحسنتم. ثم أيضا عرفنا، ذكرنا أسماء المندوب. أولا، المندوب له أسماء وألقاب، ما هي؟ السنة، المستحب، النافلة، والتطوع، والفضيلة. طيب، ما هو المندوب لغة؟ المندوب لغة هو الدعاء إلى الشيء، الدعاء والحث على الشيء. أحسنتم. والمندوب اصطلاحا، ولذلك يقال المندوب أي المدعو إليه، المدعو إليه. ولهذا حتى في كتب النحو، في مثلا في باب النداء، ابن مالك قال: وللمناد النائي أو كالنائية، وأي وآكذا آيا ثم هايا، والهمز للدني ووالي من نديب، والهمز للدني وما ووالي من نديب. لأن النداء في اللغة شنو هو؟ طلب الإقبال، الدعاء، طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتيا، أو لغة الدعاء. وكذلك المندوب لغة الدعاء إلى الشيء والحث عليه. طيب، ما هو المندوب اصطلاحا؟ هو مطلب الشارع وفعله من غير إلزام ورتب على امتثاله المدح والثواب. أحسنت. وليس على تركه الذم والعقاب. يعني لم يرتب على تركه الذم والعقاب. أحسنتم. قلنا المندوب له صيغ كثيرة، وكنا قد بدأنا في بعضها وذكرنا صيغتين أو ثلاث. الصيغة الأولى شنو هي؟ كل صيغة أمر قام على عدم الإلزام بها. قام برهان على عدم الإلزام بها. فإذا كان إذا قام على الإلزام ماذا يسمى؟ يسمى الواجب، يسمى الواجب، وعكسه يسمى المندوب. المندوب، لأن الأصل في إفعل الأمر، الأصل في إفعل صيغة دالة على الوجوب بقرنة ولا بدون قرنة؟ بدون قرنة، دالة على الوجوب بدون قرنة. والأمر إذا أطلق لا ينصرف إلا الوجوب، إلا إذا كانت هناك قرنة تصرفه عن الوجوب. وأيضا صيغة أخرى، كل صيغة خبرية الحثيش وليست مؤولة بالأمر كصيغ الترهيب. الترهيب، لأن سيأتي العكس في غير هذا، الترهيب. أما هذه الترغيب، يعني ترغب على عمل خاص، يعني بحال الأذكار ولا التطوعات مخصوصة وما شابه ذلك. طيب، أيضا الصيغة الثالثة شنو هي؟ كل فعل نبوي قصد به التشريع كصلاة الرواتب وصيام التطوع، كما سيأتي إن شاء الله ونتوسع في هذا، لأن صيغ الأداء ليست في درجة واحدة وفي رتبة واحدة. لكن هناك مسألة لابد من التنبيه عليها، ونجعلها هي منطلق الدرس اليوم إن شاء الله، وهو أن يسمى مندوبا متى؟ يسمى المندوب مندوبا متى؟ إذا كانت مصلحته أخروية. فعندما تكون مصلحة أخروية فيقال له المندوب. المندوب يعني النص الذي ورد إذا كان فيه مصلحة أخروية فنقول هذا يدل على الندب، يعني هذا الأمر يدل على الندب. وإذا أراد به أو كانت مصلحة دنيوية فيقال له ماذا؟ الإرشاد، يقال له الإرشاد. هكذا فرق بعض العلماء بين المندوب الأخروي والمندوب الدنيوي، والمندوب الدنيوي، وبعضهم لا يفرق. فأحببت أن أنبه على هذا، لأن في بعض الحين يقول هذا الأمر للإرشاد، معروف عمر كي يقولون هذا الأمر للإرشاد، يعني يفرقون بين المندوب الدنيوي الأخرى. أي نعم، التي تتعلق مصلحته بالأخرى والتي تتعلق مصلحته بماذا؟ بالدنيا. طيب، هذا المندوب ذكر له علماء، علماء الأصول طبعا، طرق استنباطه، وذكروا له طرقا كثيرة. فمن ذلك مثلا قالوا أن يوصف العمل بالاستحباب، بالاستحباب. إذا وصف العمل بالاستحباب فهذا يدل على أنه مندوب، وينظر فيه. إذا كان يتعلق أو مصلحته أخروية فهو مندوب، وإذا كانت مصلحته دنيوية فهو ماذا؟ إرشاد. إذن يوصف العمل بماذا عمر؟ بالاستحباب. طيب، وليس الاستحباب فقط، بل مرادفاته. مرادفاته شنو يعني مرادفاته؟ مثلا كلفظ يسن لكم كذا وكذا، سننت لكم كذا وكذا، إن الله فرض عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، وسننت لكم قيامه. أو يرد، وهذا كثير في كتب الحديث أو في كتب المصطلح في كتب الأصول، من السنة كذا وكذا، من السنة كذا وكذا. أو كما يقول الصحابي، يقول يرحمك الله، يقول علي رضي الله عنه مثلا ليس كذا وكذا، مثل آمن أعطيهم مثل ليس أو لو يعلموا، لو يعلموا أو ليس الوتر، اسمع، ليس الوتر بحتم. هذا علي رضي الله عنه يقول ليس الوتر بحتم، هذا كيبين مباشرة، كهيئة الصلاة، كهيئة المكتوبة، يعني ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وحسنه، ورواه النسائي في سننه، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك، وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه، وسكت عليه الذهبي، لذلك لا يقال وافقه الذهبي، هذا غلط، لأن الذهبي عندما يعني كتب أحكام الحاكم على ماذا؟ على الحديث، كتب وطارة ينشط ويقول رأيه في الحديث، وطارة يكتب الحكم كما قاله ماذا؟ الحاكم. فإذا هذا ليس إقرارا له ولا موافقة له، وإنما هو نقل الحكم، لأن ذكر أحكام الحاكم. فلذلك نقول ماذا نقول؟ نقول وسكت عليه الذهبي، وسكت عليه الذهبي، بدليل أنك عندما ترجع إلى ترجمة الحاكم في السير أو في الميزان تجد أنه استدرك على المستدرك أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. إذن كيف أخطأ هنا في التلخيص؟ لا، التلخيص لخص فيه أحكام الحاكم على الحديث، مفهوم؟ إذن تنبهوا لهذا. ولذلك يعني يقولون وافقه، هذا غير صحيح، في بعض الأحيان قد يوافقه وفي بعض الأحيان قد يرد عليه. بعض الحين يقول هذا الحديث صحيح على شرط البخاري، يقول له كلا والله الحديث موضوع فيه كذا وكذا. وفي بعض الحين يقول هذا حديث على شرط البخاري ومسلم، يقول كلا والله بل هو على شرط مسلم، وهكذا. إذن يستدرك عليه في بعض الأحيان إذا نشط، وفي بعض الأحيان يكتب يلخص حكمه فحسب، تنبهوا، هذه مهمة. طيب، قلنا هذا الحديث اللي ليس، ماذا قال الإمام علي بن أبي طالب؟ ليس الوتر بحتم، لأن ورد هناك حديث عمر، ورد حديث لكنه لا يصح، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حتم، الوتر حتم. وهذا الحديث للأسف استدل به الأحناف وقالوا بأن هذا الوتر واجب، والواجب طبعا يعني ما أخذ دليل ماذا؟ من الآحاد كما سبق لنا الفرق بين الواجب والفرض عند الأحناف، مفهوم؟ ولذلك لا يصح هذا الحديث، بل هو أثر علي رضي الله عنه، ويبين أن الوتر ليس بحتم وليس بلازم وليس بواجب. إذن هذه قرينة واضحة ولا لا؟ قرينة صرح بها، قرينة صرح بها، لأن لا يجب شيء على ماذا؟ على الصلوات الخمس، إلا الوجوب الاستحبابي، الوجوب الاستحبابي. لأن الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال هل علي غيرها؟ لما ذكر له خمس صلوات قال لا إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع، والتطوع فيه درجات كما سيأتينا إن شاء الله في المندوب. أو تقول من السنة كذا، من سياق ماذا؟ من سياق من السنة، من السنة كذا، لأن أو تقول من الفضيلة كذا، من فضيلته كذا، أو هذا فضله كذا، فضله كذا، أو فضل هذا العمل كذا وكذا، أو فضيلة هذا العمل كذا وكذا. يعني نعطيه مثال، مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث رواه الإمام أحمد: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الغداة، لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الغداة من الفضل في جماعة لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء، وفي رواية ما في العشاء، لو يعلم الناس ما في العشاء وصلاة الغداة. شنو هي صلاة الغداة؟ هي صلاة الصبح، صلاة الصبح. يعني لو يعلم الناس ما في صلاة الغداة وصلاة العشي ماذا يكون؟ لأتوهما، يعني في الجماعة طبعا، لأتوهما ولو حبوا. إذن فهذا يدل على الفضل. الشاهد فين عندنا عمر؟ من الفضل، من الفضل. وكذلك من صيغ وطرق استنباط المندوب ماذا؟ ويحب، لفظ يحب، لفظ يحب، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله وتر يحب الوتر. هذا الحديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. إذن فإن الله وتر يحب، يحب الوتر، في دليل صريح على أنه مندوب وليس فرضا ولا واجبا، وليس فرضا ولا واجبا. يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر، أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. أيضا من صياغ طرق استنباطه: أي لفظة تشعر بأن الفعل مرغوب فيه من جهة الشارع، يعني رغب فيه الشارع، أي لفظة، أي لفظة رأيتها في كتب السنة وتفهم منها الترغيب، يعني رغب فيه الشارع في هذا الفعل، ما لم يكن في العبارة ما يدل على ماذا؟ على اللزوم والحتمية. أما إذا وجد فيها ما يدل على اللزوم والحتمية فهي ماذا؟ فهي واجب، هي واجب. إذن هذه كلها داخلة في طرق الاستنباط. ومن طرق الاستنباط أيضا تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم، تصريح الرسول صلى الله عليه وسلم بماذا يصرح؟ يصرح، يصرح بأن هذا الفعل هو سنة وليس فريضة، ليس من الفريضة. يصرح به النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا الفعل ليس من الفريضة، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلفظ: أفضل الصلاة، أفضل الصلاة بعد الفريضة ماذا؟ صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد الفريضة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بماذا؟ بأنه ليس فريضة، بعد الفريضة، يعني هذا أفضل الفضلية بعد الفريضة. أما الفريضة هي أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كما في حديث القدسي، مفهوم؟ كذلك فضل أبحل يقول: فضل الصيام، فضل الصيام، الحديث اللي ورد فيه فضل الصيام، فضل الصيام صيام داود، صيام داود. فضل القيام، قيام ماذا؟ يقوم، يعني يقوم ثلث الأخير أو ثلث، يعني يقوم وينام، يعني هكذا أحاديث كثيرة وردت في الموضوع. إذن هذا يعني صرح ب صرح بالنبي عليه الصلاة، صرح به، أليس كذلك؟ بلى. كذلك من طرق الاستنباط التصريح بكون العمل نافلة، يعني يصرح إما النبي عليه الصلاة والسلام وإما الصحابي، وإما الصحابي، ولا سيما إذا كان التصريح بماذا؟ من طرف أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قال ماذا؟ قال في أزواج النبي، يعني خصهم يبحثوا ويذكروا الأشياء اللي هي كتكون داخل البيت. شنو هي؟ من يذكر الآية؟ أحسنت، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة المراد بها على الصحيح السنة، لأن يعني الحكمة لها معان، ذكروا لها أكثر من 30 معنى، ولكن المقصود بها هنا السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإذا جاءت عائشة رضي الله عنها وهي غالبا ما تصرح هي وتقول بأنه من السنة كذا وكذا، أو في مسألة النوافل لأن تكون يكون لها حكم إيش؟ حكم ماذا هذا؟ حكم الرفع. يعني قلنا ماذا قلنا من طرق الاستنباط؟ التصريح بكون العمل نافلة. آي نعم، كقول عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام على شيء من النوافل، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، على ركعتي الفجر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد كثيرا ركعتي الفجر، ركعتي الفجر، يعني وحث عليها. حتى إن المالكية قالوا بأن هذه فوق السنة، سموها رغيبة، وقالوا بأنها تقضى، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام الصبح أربعا، الصحابي الذي رأه يصلي ركعتين بعد أن فرغ من صلاة الصبح مع النبي عليه الصلاة والسلام، الصبح أربعا أي تصلي الصبح أربع ركعات؟ فيعني الصحابي ماذا قال؟ ما استفهمه النبي، فقال يا رسول الله يعني ركعتي الفجر ما درك تمشي؟ قال فنعم إذن، أو كما قال. هنا المالكية عندهم على أنه على أن الفجر رغيبة تقضى، فجر رغيبة وتقضى للزوال، كما قال المرشد المعين، فجر رغيبة وتقضى للزوال. هذه كونها تقضى للزوال هذا كلام، يعني هذا قول. أما عندهم قول ثاني، شنو هو القول الثاني؟ القول الثاني يقول بأن يعني يصليها مباشرة بعد الفراغ من ماذا، واستدلوا بحديث هذا الصحابي بعد أن يسلم الإمام من ركعتي الصبح يقوم مباشرة يصلي ماذا؟ ركعتي رغيبتي الفجر، ركعتي الفجر، لأن رغب فيها الشارع. أي نعم، رغب فيها، فأقره النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام مالك والمالكية معهم قالوا إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس يعني نام عن الصلاة، وليس من عادته أن ينام على الصلاة. عند المالكية أنه يقدم ماذا؟ يقدم الصبح على الفجر، يقدم الصبح على الفجر، بينما المشهور أنه يقدم ركعتي الفجر على ماذا؟ على ركعتي الصبح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو والصحابة لما ناموا في الواد فماذا قال؟ قال من يكلأنا الليلة؟ فكلف بلال فقال أنا يا رسول الله، لكنهم لم يستيقظوا إلا مع طلوع الشمس. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمرهم أن يخرجوا، قال لأن هذا الواد فيه، إن بهذا الوادي شيطانا، فأمر المؤذن فأذن، في دليل على أنه يؤذن لماذا؟ للصلاة الفائدة، الفائدة. فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا صلاة الصبح، صلاة الصبح، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقيل، بطل نهر معقيل. إذن هنا المالكية ماذا قالوا؟ إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح وسواه أخرى، هذا عندهم هذا البيت. إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح وسواه أخرى. إذن فعندهم ركعتي الفجر رغيبة، ركعتي الفجر رغيبة، ولذلك قالوا ولكن قلنا في الحكم هل يقدم هذا أم يؤخره؟ إن طلعت شمس فمالك يرى تقديم صبح، الإمام مالك يرى تقديم صبح وسواه أخرى، سواه أخرى يعني صلاة الصبح على ماذا؟ وقدم الفجر، وقدم الفجر. إذن هذه تسمى ماذا؟ تسمى الرغيبة، تسمى الرغيبة، ولذلك رغب فيها الشارع كثيرا. وأيضا هذه من صيغ، هذه بعض الصيغ من جهة الصيغ الواردة في ماذا؟ أو العبارات التي يعني يستحب العمل فيها ويقال له المندوب. وهناك صيغ أخرى أيضا من ضمنها إثبات الاستحباب والأحوال، وذلك بماذا؟ الاستحباب يثبت بماذا؟ بالأحوال والقرائن، وهي كثيرة. فمن ذلك ما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام إذا مدح عملا، مدح فعلا من الأفعال. ثم ليس هذا فحسب، يمدحه عليه الصلاة والسلام ويواظب على فعله، ويواظب على فعله، ليس هذا فحسب، ويظهره ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليه وأظهره يعني في العلن، وليس خفية أو خفية، لا، يعني أمر به عليه الصلاة والسلام وفعله وواظب عليه وأظهره، يعني بمحضر الصحابة سرا وعلانية، سرا وعلانية، أو أن يكون رتب عليه الثواب، رتب عليه الثواب والمدح، يعني يرتب على العمل الثواب والمدح، ولكن لا بد من هذا القيد اللي نقوله دائما، بدون ماذا؟ إشعار باللزوم والحتمية، بدون إشعار باللزوم والتحتم أو الحتمية والتحتم، مفهوم؟ أما إذا هو فيه إشعار باللزوم والتحتم فهو من ماذا؟ من قبيل الواجب، من قبيل فخلو الفعل من اللزوم والحتمية قرينة على ماذا؟ على استحباب الفعل، على استحباب الفعل. إذن كون النبي عليه الصلاة والسلام قد يمدح فعلا ولكن يذكر فيه اللزوم فهذا واجب، وقد يمدح الفعل ولكنه لا يذكر فيه اللزوم فهذا مستحب، هذا هو المقياس، هذا هو المقياس. ومن أمثلة ما مدحه النبي عليه الصلاة والسلام أمثلة كثيرة، ولا سيما إذا رجعتم إلى ماذا؟ إلى دواوين السنة، فتجدون أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح أعمالا وأفعالا كثيرة. فلنذكر من الأفعال اللي مدحها النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها معنى اللزوم، هذا لابد من هذا القيد، فدائما أقول لكم مثل هذه القيود ضروري حفظها وضبطها، لأن القيد هو إلي هاي. نعم، الكلام إذا قيد بقيد فروح الكلام ذلك القيد إليه يتوجه الإثبات والنفي والحكم. مثلا يعني ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ولا زال حديثنا حول الفجر، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، هذا الحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. فإذا في ماذا؟ في الحظ والحث على ماذا؟ على ركعتي الفجر، ولذلك سمى المالكية رغيبة لهذا السبب، لأنه حظ عليه الشرع كثيرا. وتقول عائشة ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يلازم صلاة يعني لا يتركها أبدا أفضل من ملازمته لماذا؟ لصلاة الفجر كما سبق في الحديث. ومن أمثلة أيضا ما يترتب عليه الثواب أن يكون العمل رتب عليه الشارع ثوابا، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة، وهي أمثلة كثيرة ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقولون، من صلى 12 ركعة في يومه وليلته بني له بهن بيت في الجنة. هذا الحديث رواه مسلم، والحديث أيضا فيه ترتيب ماذا؟ ترتيب الثواب على هذا العمل، أفاد ترتيب الثواب على هذا العمل الذي هو 12 ركعة في يومه وليلته، في يومه بنى ماذا قال؟ بني له، في رواية بنى الله له، بني له بهن بيت في الجنة، رواه ماذا؟ رواه مسلم. أيضا من صوره، صور استنباطه، القرائن التي تدل على الاستحباب، هناك صور والقرائن تدل على الاستحباب، وذلك كأن يرد نص في الكتاب أو في السنة فيه أمر بالفعل، فيه أمر بالفعل، وهذا عام سواء كان بالكتاب أو كان في السنة، في أمر بالفعل، مثلا يرد نص فيه أمر بالفعل، ولكن هذا الفعل يعني هذا النص سواء كان في القرآن أو في السنة، هناك نص آخر، لاحظ عمر، هناك نص آخر صرف هذا النص أو هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى الاستحباب، من الوجوب إلى الاستحباب، كما سبق أن ذكرنا شنو الآية؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب هذا إذن كما قلنا البارحة هناك قرينة، وقد لا تكون هناك قرينة، قد لا تكون هناك قرينة نصية، هذا هو الآن أنا يعني هذا الآية ذكرناها البارحة، لكن ذكرتها الآن لماذا؟ لأبين لكم بأنه نص ورد فيه الأمر بالفعل، وهناك نص آخر صرفه من الوجوب إلى الاستحباب، والمثال هو الذي سبق أو الندب أو المثال هو الذي سبق، والآن هناك نفس النص مثلا فيه أمر بالفعل ولكنه ليس هناك نص آخر يصرفه من الوجوب إلى ماذا؟ إلى الاستحباب. هذا هو اللي بغيت ننبع عليه، شنو هو؟ شنو قلنا؟ يعني أن أمر بالفعل نص وارد، ونص آخر وارد فيه الأمر بالفعل، ونص آخر صرفه عن ماذا؟ عن الوجوب. ونص ورد بالفعل أمر أمر أمر بالفعل وليس هناك نص صرفه، من أين تستفاد القرينة إذن؟ إذن هنا قرينة استفيدت من نص آخر، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فاكتبوه فاكتبوه، الشاهد عندنا هنا فاكتبوه الأمر، هذا ماذا يفيد؟ طيب ما هي القرينة التي صرفت هذا الأمر؟ شنو هي؟ كاين قرينة لغوية. أحسنت، أي نعم كاين قرينة إما أن تكون عرفية وإما أن تكون لغوية وإما أن تكون لغوية، هذه نص يعني عرفية. نعم نعطيهم مثال، مثلا يعني عرف الشرع في الخطاب، حال تقول مثلا أعطيني شي مثال، والذين يبتغون الكتاب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فكاتبوهم، هل هذا الأسلوب يدل على الوجوب؟ الجواب لا يدل على الوجوب. لماذا؟ لأن مكاتبة السيد للعبد ليست واجبة. لماذا؟ إنه أدرى بماذا؟ أدرى بماله بملكه أم أدرى ملكه. إذن فهذا الأمر صرف بماذا؟ بأي شيء صرف؟ بالعرف. العرف شنو هو العرف؟ عرف أن المالك مخول في ملكه، مخول في ملكه، يفعل فيه ما يشاء، هذا هو العرف. إذن فالعرف هو الذي صرف ماذا؟ صرف من، كما أن العرف، العرف أيضا قالوا بأن العبد يبقى عبدا ولو بقي فيه درهم واحد، يبقى ماذا؟ عبد ولو بقي فيه درهم واحد. مثلا مكاتب قال يعني إذا أنت طلب من سيده أن يكاتبه واتفقوا على الثمن، مثلا كيت وكيت مليون، ها كيت وكيت، ودفع كل ما طلبه منه وبقي درهم واحد، فالمالكية قالوا يبقى عبدا ولو مع بقاء درهم واحد، ولذلك قالوا يصير عبدا مع بقاء درهم، يصير عبدا مع بقاء درهم. طيب بعض العلماء يعني كمثل الدكتور عبد الله بن يوسف الجدعي ذكر أن مراتب ودرجات المندوب ليست على وتيرة واحدة، قال لأن هناك درجات ماشي دل على شيء واحد، بل هي هناك تفاوت باعتبارات متنوعة، باعتبارات متنوعة، المندوب ليس له شكل واحد بل هو فيه درجات. مثلا المندوب قد يأتي سنة مؤكدة، المندوب قد يأتي سنة خفيفة، هذا مندوب، المندوب قد يأتي سنة، قد يأتي فضيلة وآدب فقط، المندوب قد يأتي ماذا وهكذا. إذن المندوب هو يمكن أن نقول المندوب درجات، المندوب على درجات وليس على درجة واحدة، وليس على درجة واحدة، لأن النص من جهة الندب يتنوع، طارة يكون سنة مؤكدة يؤخذ منه التأكيد، وطارة يكون يؤخذ منه التخفيف، وطارة يكون الترغيب، الترغيب. لاحظ عمر من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من النصوص ومن عمل النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا عمل عمله النبي عليه الصلاة والسلام ولم يواظب عليه، فماذا يكون هذا؟ سنة مؤكدة ولا خفيفة؟ خفيفة. خفيفة. عمل عمله عليه الصلاة والسلام وأظهره وواظب عليه، ماذا يكون هذا؟ سنة مؤكدة. سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، يعني المالكي عندهم الرغبة أكثر من ماذا؟ من السنة المؤكدة، مع أن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، تهي سنة مؤكدة، مفهوم؟ لا. شنو السنة في اللغة بعدك؟ أولا شنو السنة؟ الطريقة والعادة. الطريقة والعادة، أو نقول الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. الطريقة، هذا التعريف جيد، هذا السنة في اللغة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، هذه من التعريف الأولوية التي حفظناها في بداية الطلب ولازلنا نطلب الحمد لله. السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. أما الفقهاء ماذا قالوا في السنة في تعريف السنة؟ من يذكر منكم ماذا قال الفقهاء في تعريف السنة؟ عمر قالوا هي مشروع النبي صلى الله عليه وسلم من قول أرفعين أو أعمال. هذا الأصوليون، هذا الأصوليون، لأن والخلاف هل داخل هناك مثلا همومات النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ولا لا، ولأن كاين اللي يقول على أن السنة الأقوال القولية والفعلية والتقريرية، ومنهم من يزيد ماذا الخلقية والخلقية، ومنهم من يزيد هموماته صلى الله عليه وسلم، هموماته صلى الله عليه وسلم. أهم النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المشركين من دار ماذا من بيت الله الحرام، يعني ونفذ هذا عمر. هم النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج اليهود من جزيرة العرب ونفذه عمر. هل همومات النبي عليه الصلاة والسلام وتركاته، منهم من أدخل تركاته ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، تنبوا لي هذه، ولعل إن شاء الله هذا سيأتي ونتحدث عنه، مفهوم؟ لكن الفقهاء عندهم تعريف خاص، يقولون ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، هو هذا التعريف ديال السنة عند الفقهاء، ماشي فقهاء الأصول، لا علماء الأصول، لا الفقهاء المذاهب، يقول ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، ولا يعاقب على تركه. وإن كان لما جاءوا عرفوا مثلا التقرير وعرفوا القولي، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، اسمع، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق الواجب ودون المباح، ودون المباح، هذا هكذا عرفوا، هذه من التعريفات الأولوية خصكم حتى أنتم تحفظوه. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم في القول، ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق المندوب ودون المباح، فوق المندوب ودون المباح، لعله وهكذا، مفهوم عمر؟ طيب أيضا قالوا في الفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بمحضر الصحابة وأظهره، بمحضر الصحابة وأظهره، هذه تعرف ستحفظ ضروري، مفهوم؟ شنو عمر قول؟ ما طلب النبي الإتيان به وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون المباح، ودون المباح. والفعل قالوا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وأظهره، لأن قد يعمله مع بعض الصحابة ولكن لا يظهره، لكن هنا أظهره ليكون سنة مؤكدة وأظهره. وماذا قالوا في التقرير؟ ما فعل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، ما فعل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره، وهذه من التعريف الأولوية التي ينبغي أن يعرفها الطالب، أن يعرفها الطالب. إذن فالعمل إذا داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، داوم على امتثاله، فماذا يسمى؟ سنة مؤكدة. لاحظ متى داوم على امتثاله وحث عليه أمته، حث عليه أمته، يعني داوم عليه فعلا وحث عليه أمته قولا. لاحظ عمر، داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وحث عليه قولا، هذا يسمى ماذا؟ يسمى سنة مؤكدة. بحال ايش؟ مثل صلاة ركعتي الفجر، صلاة ركعتي الفجر، وصلاة ركعتي التطوع، التطوع قبل صلاة الصبح، لأن ثبت في أحاديث كثيرة كما تقول عائشة رضي الله عنها، ما رأيت رسول الله، الحديث الذي سبق لكم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء في النوافل أسرع منه إلى الركعتين ماذا؟ قبل الفجر، قبل الفجر، قبل الفجر، هذا متفق عليه، ولكن لفظ لمسلم طبعا. وقال أيضا الحديث الذي سبق لكم، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إذن هذا عمر شنو هو؟ هذا رواه مسلم الحديث الأخير، هذا عمر شنو هذا؟ شنو يقال له؟ هذا السنة مؤكدة، ويقال له أيضا المندوب، يقال له المندوب. طيب إذن هذا هو هذه هي السنة المؤكدة. بعد أن عرفنا هذه الألفاظ تعريفات متنوعة، وذكرنا ماذا؟ السنة المؤكدة، وهو ما واظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أو ما داوم عليه النبي بامتثاله. لاحظ عمر، ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم بامتثاله فعلا وحض عليه وحث عليه قولا، هذه تسمى ماذا؟ السنة المؤكدة. أحسنت. أيضا عندنا السنة الخفيفة، السنة الخفيفة، ما ما هو تعريف السنة الخفيفة؟ تعريف السنة الخفيفة عكس السنة المؤكدة، عكس السنة المؤكدة، سمعتني؟ عكس السنة المؤكدة، يعني ما لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فيسمى سنة مؤكدة، قاله وفعله ولكنه لم يواظب عليه، قاله وفعله ولكنه لم يواظب عليه. مثال ذلك أمثلة كثيرة، صيام التطوع مثلا، صيام التطوع، ما هو الدليل على أن صيام التطوع يعني سنة خفيفة وليس سنة مؤكدة؟ الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة ويقول الصحابة كان يصوم حتى لا حتى يقال لا يفطر، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، حتى يقال لا يصوم. وزاد بعضهم صلاة 4 ركعات قبل العصر، صلاة 4 ركعات قبل العصر، وقد صلاهما النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها هذه الصلاة، ولكن هل واظب على فعلها أم لا؟ لم يواظب على فعلها. إذن فإذا كان لم يواظب على فعلها، هذه تندرج في ماذا؟ في السنة المؤكدة ولا في السنة الخفيفة؟ إذن فيمكن أن نضع ضابطا وقاعدة نسير عليها، ما حث النبي عليه الصلاة والسلام عليه بالقول من العبادات والتطوعات ولم ينقل عنه المواظبة عليه، المواظبة عليه بالفعل، فهو سنة خفيفة، فهو سنة خفيفة. عيد التعريف، ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل، ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل. هذا تعريف يعني احنا صغناه، إذن حاولوا تحفظوه ما أمكن. أعيد التعريف. وما حث النبي صلى الله عليه وسلم بالقول من العبادات والتطوعات ولم ينقل عنه مواظبة عليه بالفعل. أي نعم، هذا يسمى ماذا؟ هذه تسمى فهو سنة أو لفهية كيف ما بغيتي. أي واحد القاعدة أنا نحوية لا بأس أن نذكرها أنا استطرادا. شنو هو استطراد؟ ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقييد. هذا هو الاستطراد، ذكر الشيء في غير محله في غير موضعه لمناسبة أو تقييد. هنا نذكره أنا ماشي مناسبة ولكن يعني زيادة فقط. شنو هي؟ بلاتي نشوفها القاعدة على الأذن. شنو هي القاعدة عمر؟ قلنا في التعريف اللي صنعناه نحن شنو قلنا؟ ما قلت تعريف لصغنه ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالقول من العبادات والتطوعات ولم ينقل عنه المواظبة عليه بالفعل. بالفعل فهو سنة، هذا فهو سنة خفيفة. فهو لماذا لم نقل فهي؟ هذا هو الشاهد. ها قلنا فهو سنة، وإذا قال واحد مثلا فهي سنة جائز. عندنا قاعدة، لاحظوا مزيان القاعدة مهمة هذه، الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان. الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، هذه قاعدة أخذناها من فم شيخنا عبد الله بن الصديق رحمه الله، يقول الضمير إذا توسط بين المذكر والمؤنث جاز فيه وجهان، جاز أن يعاد بلفظ التذكير وجاز أن يعاد بلفظ التأنيث. قال الله عز وجل إن عدة الشهور، الشهور مذكرة والمؤنثة، مؤنثة لأنها جمع. أي لا، هناك من يقول على أن الجموع مذكرة، أما الزمخشري وغيره يقول بأنها مؤنثة. إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث. يقول إن عدة الشهور عند الله، شنو يخصو يقول؟ إثنتا ولا إثنى؟ إن عدة الشهور عند الله إيش؟ إثنتا، لأقل إثنى عشر شهرا، لأن شهر مذكرة والشهور مؤنثة، فتوسطت بين المذكر والمؤنث. إذن كيف أعادها؟ لو كان في غير القرآن يجوز فيه أن تقول إثنتا، مفهوم؟ إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض زيد منها، كيف أعادها هنا؟ مؤنثة. 4 حرم لأن أعادها مؤنثة، بينما هناك أعادها ماذا؟ مذكرة. إن عدة الشهور عند الله 2، لاحظوا 2، وهنا قال منها، مفهوم؟ أمثلة كثيرة في القرآن إذن للتنبيه فقط. الآن رفع الأذن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله طيب هذا الحديث الذي ذكرناه حول ماذا؟ حول السنة سنة الخفيفة السنة الخفيفة يعني غير مؤكدة هذه غير مؤكدة هي تسمى السنة الخفيفة السنة الخفيفة وحتى في الصلاة عندهم السنة المؤكدة السنة الخفيفة المالكي عندهم السنة الخفيفة لا يسجد لها بينما السنة المؤكدة يسجد لها إما سجود قبلي أو سجود بعدي وعندهم الرمز المعروف نقزبوا نقزبوا النون النقص عنده القاف شنو هي القبلي الزي الزيادة عنده الباء شنو هي البعدي هذا عند المالكية وطبعا أنتم تعرفون أنتم تعرفون في الفقه يعني من العلماء من قال لا سجود إلا بعد السلام والحديث هذا ضعفه بعضهم الشيخ الألباني صححه فقالوا لأنه يصيب محله فكل سجود يرى أنه بعدي وبعضهم يفرق يقول ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله قبل السلام نفعله في المواضع التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله قبل السلام نفعله والباقي كله بعدي ومن علماء من قال كله بعدي كله بعدي لأن البعدي يصيب محله ومن علماء من فرق النقص في القبلي والزيادة فيها البعدي ولعل هذا التفريق أحسن المالكية ولذلك عندهم نقزه عند من السنن التي يسجد لها السنن المؤكدة والسنن وحتى الواحد إذا تعمد فعلها أو تركها قالوا تبطل الصلاة وعلم بأن السنة المؤكدة تاركها عمدا صلاة باطلة صلاة باطلة وعندهم السنة المؤكدة مجموعة في سيناني شيناني جيماني تآني عد السنن الثماني هذه الثمانية عندهم يعني من السنن المؤكدة التي يسجد لها سيناني شيناني جيماني تآني عد السنن الثماني سيناني السر والسرى الشيناني يعني التشهدين يعني إذا ترك التشهدين شيناني جيماني الجيماني الجهر والجلوس بين التشهد الوسطى الجلوس التشهد الوسطى للتشهد الوسطى تآني يعني التكبير والتحميد التحميد والتسميع عفوا التحميد والتسميع عندما إذا تركها ماذا يسجد له وينظر محل الزيادة شنو عنده البعدي ومحل إيش عنده القبل والباقي يسمى سنة خفيفة هكذا يقال في الصلاة ويقال في ماذا في أشياء أخرى عندهم السنة المؤكدة والسنة الخفيفة فنحن وضعنا هذا الضابط لماذا؟ للفرق بين السنة المؤكدة والسنة الخفيفة فمثال ذلك مثلا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة شكونهما الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقرة والذنوب كما ينفي الكير خبث كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ثم تمام الحديث وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة وهذا الحديث معلوم ومعروف ومشهور رواه الإمام الترمذي في جامعه وقال هذا حديث صحيح مفهوم عمر الحديث اللي كيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة، وهل تابع النبي عليه الصلاة والسلام بين الحج؟ الجواب لا. إذن فيبقى هذا إيش هو؟ سنة خفيفة. وحث على العمرة في رمضان، وحث على العمرة في رمضان، ومع ذلك فما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته كم عمرة؟ كم عمرة اعتمر النبي؟ أربع عمر، أربع عمر، لم يعتمر إلا أربع عمر. وكم حج من حجة؟ حجة واحدة، حجة واحدة، ولكن تنبهوا، حجة واحدة هي حجة الوداع بعد ماذا؟ بعد النبوة، لكن قبل النبوة حجة حجتين كما في جامع الترمذي، حجة حجتين قبل ماذا؟ قبل البعثة، قبل النبوة، مفهوم عمر؟ إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني أخبر وحث وحض على العمرة في رمضان، وجعلها كحجة معه، جعلها العمرة في رمضان كحجة معه. ومع ذلك هل اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان؟ يعني تابع الحج يعني الاعتمار في رمضان ولا لا؟ لم يتابع. إذن فهذا دليل على ماذا؟ على أنها سنة خفيفة. كذلك قلنا يعني المندوب ليس في مرتبة وفي درجة واحدة، فهذه السنة المؤكدة وهذه السنة الخفيفة وهذه أيضا فضيلة، وقد تأتي عمر تأتي فضيلة وأدب، المندوب يأتي فضيلة وأدب، وهذه تسمى يسميها بعض العلماء باسم معروف. شنو كيسميوه؟ واحد الاسم جيد سبحان الله، يسمونها بالسنة، بسنة العادة، سنة العادة هذه كتتعلق بالأدب. والبعض يسميها سنة الزوائد، سنة الزوائد، عقلوا على هذه الأسماء، سنن العادة ولا سنن الزوائد؟ سنن الزوائد، إما نقول بأنها سنن العادة ونقول أيضا سنن الزوائد. وهذه لاحظ عمر، هذه يقال لها فضيلة ويقال لها آداب ويقال لها سنن العادة ويقال لها سنن الزوائد. شنو هي هذه السنن العادة؟ شنو هي؟ هي الأفعال، هي الأفعال النبوية التي وردت في غير أمر التعبد، في غير أمر التعبد، يعني تكون لماذا؟ للاستحباب والإرشاد، كصفة أكله صلى الله عليه وسلم، وصفة شربه، وصفة نومه، وصفة لباسه، وأي نعم، وصفة مشي لا فيها الجبلية وفيها غيرها، وصفة مشيه، وصفة ركوبه، وهكذا قيس يعني انظر الشمائل. الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا هل سنة مؤكدة ولا سنة خفيفة ولا ماذا؟ أحسن، سنة عادة أو فضيلة، فضيلة. إذن هذا من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ باب التشبه به، التشبه به. هذا ممدوح ولا غير ممدوح؟ هذا ممدوح. ولذلك عبد الله بن عمر كان حتى النبي عليه الصلاة والسلام رآه قد فتح ماذا؟ زر قميصه ففتحه، فتحه، وقال رأيت النبي فتحه ففتحه هو، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني نزل في مكان لعله لقضاء حاجة، فكل ما وصل إلى هذا المكان ينزل هو أيضا، ينزل هو أيضا. إذن هنا التشبه به هنا ممدوح ولا غير ممدوح؟ ممدوح. ولكن نقول بأنه سنة مؤكدة؟ لا. مثل العمامة، العمامة من أي سنة هي؟ سنة العادة، يعني فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحث عليها وفعلها، ولكنها سنن إيش؟ سنن عادة وسنن زوائد وفضيلة وآداب. أحسنتم، تعقلوا لغي على هذا الأسماء. طيب، هذه تبقى هكذا ممدوحة والتشبه بها ما لم يعارض مصلحة، ما لم يعارض مصلحة أرجح، يعني إذا كانت حاجة جرى بها الحال النبوي وهي على مقتضى الطبع البشري، يعني الآن ذاك، أو عارض العرف، عارض العرف ولكن ماشي عرف الجاهلي، عرف اللي كيكون ما كيخالفش الدين، فما كان مثلا منه يخالف الدين فلا. سمعتي؟ إذن فما خصوش يكون يعارض العرف، وما خصوش يكون أيضا في مصلحة أرجح. يعني مثلا يعني إذا كان شي سنة، سنن العادة ربما تخالف وتعارض مصلحة أرجح، فماذا نفعل؟ نأخذ بها، لأن هذه من باب التشبه فقط ومن باب آداب، ومسألة تتعلق بماذا؟ بالعرف، ما لم يخالف طبعا قلنا عاود أيضا الشرع في مسألة الجلسة الأكل والشرب، وأيضا مسألة الجلوس النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ماذا آخر؟ اتجاعه، وأيضا مشيته عليه الصلاة والسلام. يعني أنت لست مطالبا بماذا؟ بالاقتداء في مشيه عليه الصلاة والسلام، ولست مقتديا بماذا؟ مع أنه خصك أن تتأيد في مشيك، تتأيد في مشيك، يعني إلا تتموت، يعني كما قال عمر رضي الله عنه لما ضرب واحد يعني يظن أنه زاهد ويمشي مشية، قال له لا تتماوت، وهذا مشي زود، الزود مشي في طأطأة الرقاب، ولا في المشية كمشية العلنجر كما يقال. ها ها، إذن هذا التشبه به مشي مطالب بأي واحد، أو لا مشي مطالب به أصلا، إنما هو من باب ماذا؟ من باب التشبه، بحيث إذا لم يفعل يأثم؟ الجواب لا. الإنسان إذا لم يعمل العمامة يأثم؟ لا يأثم، لا يأثم، وهذا على حسب العرف، لأن من سنن العادة هناك بعض الأماكن بحيث إذا لم تستر الرأس فقد آتيت بإثم عظيم، وآتيت بماذا؟ بخوارم المرأة. مثلا في القاسم مستحيل أن تمشي حاسر الرأس، أما الآن النساء بدأنا يخرجن حاسرات الرأس والصدور والأفخاذ للأسف. إذن فهذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بسنن المروءة، سنن المروءة. إذن أعطوني الآن يعني تعريف السنة الخفيفة وتعريف الفضيلة أو سنن الزوائد وسنن العادة. أعطيني المثال عمر، أعطيني عفوا التعريف. السنن الخفيفة هي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها. آه. كصيامه التطوع. صلاة أربع ركعات قبل العصر. نعم أحسنت. وقضية ديال الفضيلة فعل النبوي التي وردت في غير أمر التعبد كصفة الأكل والشرب والشمائل. أحسنت. طيب قلنا هذه ما لم يعارض مصلحة أرجح. طيب لأن مثلا إذا كان الإنسان يوافق العرف، يعني إذا كان يوافق العرف في ماذا؟ في سنن العادة، فهذا مزيان جيد. يعني مثلا بحال كلبس الإزار وكلبس القميص، ها، ومشي عاود يقول لك لا يسدي الثوب، يكون مسبل للثوب، يقول لك لا العرف خصنا نكونوا مسبلين، لا هذا مخالف لماذا؟ مخالف للشرع ابدا، لانه ورد فيه الوعيد الشديد، هذا لا، هذا عرف جاهلي، العرف اللي غيخالف الشرع لا يلتفت اليه، لا يلتفت اليه. اذا فالاقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام فيه اسمى المعاني، يعني الافضل ان يقتدي فيه الانسان في كل شيء، الاقتداء في كل شيء، لكن إذا كانت مسألة يعني في سنن العادة وسنن الزوائد، يعني العرف، يعني الطبع ديال أهل البلاد وهذه يعني يستكرهون يكرهونه، فماذا نفعل؟ نأخذ بالعرف آنذاك، مفهوم؟ لأن يعني المقصود بالعرف إذا كان يجمع نجمع، أما إذا كان مسألة فيها مخالفة للشرع فهذا لا، وهذه تسمى سنن العادة. وسنن العرف يسميها البعض سنن أيضا العرف، سنن العرف. إذن هذه ولكن صفة الجلوس في الأكل هذه، وخا يكون مثلا إذا كان العرف ديالنا كناكلو متكئين، نأخذ بالعرف ولا لا نأخذ به؟ لا نأخذ به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا، وقال لا أكل وأنا متكئ، وأنا متكئ. وهذا باختصار فيما يتعلق بهذا الدرس، وسيأتينا غدا إن شاء الله الحديث حول المندوب، وهو تكليف اختياري، لماذا؟ لمصلحة المكلف، والله تعالى أعلم. في شيء إشكال؟ ها؟ يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.